حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب لتدخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. والضحى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله الله الله يرضى عليك ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى. الله. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله الله. فأما اليتيم فلا تقهر. فلا نشرح لك صدرك. الله الله الله الله أكبر. ووضعنا عنك وزرك. الله الله. الذي قَضَى ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. الله. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما شاء الله ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أحسنت وأبدعت. جناب الله مبارك. إن شاء الله سيغفر لكم. يريني السلام.